قواعد في معرفة البدع. الحقيقة كنا نأمل أن نأخذ الاعتصام للشاطبي أو أحد مختصراته، لكن وجدنا أن الأمر قد يطول. ثم رأيت أن يكون الكتاب الذي نقف عنده هو هذا الكتاب، لأنه شبه مختصر للاعتصام للشاطبي، مع أنه أضاف إليه أيضا قواعد أخرى من كتب الأئمة، وعلى رأسها ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من الأئمة. وهذا الحقيقة الرسالة الجميلة جدا حوت جملة كبيرة من القواعد المتنوعة المتعددة. وقبل أن يدخل في القواعد وضع مدخلين، مدخل لحد البدعة، هذا المدخل الأول، ثم أيضا وضع مدخلا ثانيا وهو الأصول الجامعة للابتداع. والمدخل الثاني اللي هو الأصول الجامعة للابتداع هو الذي سيفصله إن شاء الله تعالى في قواعد البدع المتفرقة. ونحن نتكلم اليوم عن المدخل الأول. طبعا هو ذكر في المقدمة أهمية الموضوع وما يتعلق به، ثم في صفحة 15 بالنسبة للطبعه التي معنا بدأ بالمدخل وهو حد البدعة ومعناها لغة واصطلاحا والفروقات بينها وبين المعصية والسنة والمصالح المرسلة ونحو ذلك. وحتى لا يتشعب الكلام أحب أن أنبه تنبيها واحدا فقط قبل أن ندخل في الكتاب، وأنني أحب من الإخوة أن يقرأوا فيه قبل أن يأتوا، وأن يستوعبوا المسائل والقواعد في كل درس قبل أن نبدأ فيه، لأن يعني تصورها قبل ذلك سيكون إن شاء الله تعالى نافعا في استيعاب الكلام حوله. ويصفنا أننا لا نستطيع أن نفصل وأن نشرح الشرح المستفيض، لأننا لو فعلنا هذا لا احتاج الأمر إلى عشرات الدروس، لكن يكفينا وأنتم جزاكم الله خير يعني حريصون وطلاب علم ولديكم خلفية، يكفينا أن نأخذ هذه المسائل ونقف عند بعضها. ننتقل بعد هذا إلى الكتاب، والحقيقة أيضا لن نستطيع أن نقرأ كل شيء. ماذا الأخ صالح معنا؟ تفضل يا صالح. ربما أننا نحتاج إلى أن نقرأ يعني بعض العناوين وبعض القواعد ونعلق عليه، لأن لو أردنا أن نقرأ الكتاب من أوله إلى آخره لطال بنا المقام. فتفضل يا شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المدخل الأول حد البدعة، وفيه مسائل ثمان. المسألة الأولى: معنى البدعة في اللغة. تأتي مادة بدعة في اللغة على معنيين: أحدهما الشيء المخترع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. وجاء على هذا المعنى قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة. وقول غيره من الأئمة كقول الشافعي: البدعة بدعتان. بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. قال ابن رجب: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج وراءهم يصلون كذلك، فقال: نعمة البدعة هذا. والمعنى الثاني التعب والكلام. طيب نقف عند هذا، يعني هنا المسألة الأولى معنى البدعة في اللغة وموضوعها واضح جدا، ترجع إلى معنيين ذكر المعنى الأول وهو الشيء المخترع على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسول، يعني لست أول رسول وإنما سبقني رسل. والثاني المعنى الثاني من التعب والكلام، وذكر أصلها في اللغة وذكر ما ورد في ذلك من الأثر. الذي يهمنا هنا أن قولهم البدعة هي الشيء المخترع على غير مثال سابق، يعني هذا المعنى من الناحية اللغوية نحتاج إليه في المعنى الشرعي كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه وأرضاه فيما يتعلق بالتراويح: نعمة البدعة تلك. فالعلماء قالوا: ليش سماها بدعة؟ قالوا: هي بدعة في اللغة، لكن هي من الناحية الشرعية ليست بدعة، لأن التراويح في رمضان فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هي لأنها لم تكن موجودة سابقا، يعني في عهده رضي الله عنه وفي عهد أبي بكر لم تكن موجودة، فقال: هذه البدعة التي أحدثناها نعمة البدعة. وهذه البدعة سماها بدعة من الناحية اللغوية، وإن كان لها أصلا شرعية. وبه يفهم، لاحظوا معي، معنى ما قاله بعض السلف كالشافعي: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. ليه؟ لأن مسألة البدع فيها إشكال عند بعض العلماء، وهي: هل يمكن أن تقسم البدع إلى أحكام التكليف الخمسة، أو كما قال هنا نقسمها إلى قسمين: بدعة محمودة وبدعة مذمومة، أو يقال هي لا، منها ما هو واجب ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مباح؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، ومنهم من قسم البدع إلى أحكام التكليف الخمسة، بينما الشاطبي رحمه الله تعالى وغيره هو قالوا: لا، كل بدعة ضلالة. الصواب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما سيأتي أن كل بدعة ضلالة، فإذا كان كذلك فالبدعة لا تنقسم. لما نقول كل بدعة ضلالة، هنا يفيدنا الجانب اللغوي إلى أمر مهم جدا، وهو أن البدعة المقصود هي البدعة الشرعية، فليس هناك بدعة في الدين حسنة. طيب واللغوية؟ قالت: لا، اللغوية يعني أي شيء على مثال سابق قد تنقسم، فإن كان لها أصل شرعي فهي بدعة وضلال، يعني بمعنى أنه إذا كانت مخالفة للشرع فهي بدعة وضلال، وإذا كانت كما سيأتينا من قبيل العادات أو نحو ذلك فهذه تسمى بدعة ولا بأس من التسمية بذلك. إذن المعنى اللغوي يفيدنا هذا في معرفة مسألة الخلاف الواقع في التقسيم. فالذين قسموا البدعة إلى محمودة ومذمومة أو إلى أحكام تكليفية خمسة لم يفرقوا بين البدعة في اللغة ولا بين البدعة في الاصطلاح، فجمعوا بينهما وقالوا إنها تنقسم إلى هذا وإلى هذا. والذين قالوا كل بدعة ضلالة نظروا إلى معناها الشرعي. طيب المسألة الثانية. المسألة الثانية معنى البدعة في الشرع. وردت في السنة المطهرة أحاديث نبوية فيها إشارة إلى المعنى الشرعي للفظ البدعة، فمن ذلك حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثانيا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذا تبين بهذين الحديثين أن البدعة هي المحدثة استدعى ذلك أن ينظر في معنى الإحداث في السنة المطهرة. وقد ورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الأحاديث الأربعة إذا تؤملت وجدناها تدل على حد البدعة وحقيقتها في نظر الشارع، ذلك أن للبدعة الشرعية قيودا ثلاثة تختص بها، والشيء لا يكون بدعة في الشرع إلا بتوفرها فيه، وهي الإحداث. أولا الإحداث، ثانيا أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين، ثالثا أن لا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام. لاحظوا معي هنا المسألة الثانية، ما هي حد البدعة في الشرع؟ وانطلق المؤلف وفقه الله وجزاه الله خيرا إلى أن يستنبط معناها في الشرع بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت هذه الأحاديث الأربعة هي التي يستقى منها التعريف. وعليه فما هي البدعة؟ قالت ما تضمن ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يكون إحداثا في الدين، الإحداث أن يكون إحداث، فما يسمى الشيء مبتدعا إلا إذا كان فيه إحداث. الشيء الثاني أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين. الشيء الثالث أن لا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي، وأخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن ذلك، فأخذ الإحداث من قوله من أحدث، كل محدثة بدعة. وعليه فكل من أتى بأمر جديد لم يسبق إلى مثله فيدخل في هذا الأمر. هذا هو القيد الأول، هذا هو القيد الأول. وعليه فأي شيء ليس بجديد لا يسمى محدثة، لا يسمى محدثة. يعني مثلا منطقة ما فيها مسجد، بنوا مسجدا، هذه المنطقة لم يكن موجودا فيها، هذه المدينة في أي دولة من الدول ليس فيها في يوم من الأيام مسجد ثم بني مسجد، فهل نقول هذا إحداث لكنه إحداث إيش؟ ها؟ لكنه إحداث في الدين ونأتي بقيوده؟ نقول لا، هذا أصل ليس محدثا، لا يدخل فيها القيد الأول وهو قيد الإحداث. الثاني لما نقول أن يضاف هذا إلى الدين، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، والمقصود بالأمر هو شرع الله عز وجل ودينه، فالمقصود بالإحداث أن يضاف إلى الدين بأي وجه من الوجوه، بأي وجه من الوجوه. طبعا كيف يكون بالإضافة إلى الدين؟ قالت بأمور ثلاثة، التقرب إلى الله بما لم يشرع هذا الأمر، الثاني الخروج على نظام الشريعة والدين، الثالث الذرائع المفضية إلى البدعة، الذرائع المفضية إلى البدعة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه الأمور الثلاثة بإذن الله تعالى. طيب هذا القيد وهو في أمرنا هذا ماذا يخرج؟ قال يخرج فيه المخترعات المادية والمحدثات الدنيوية التي لا صلة لها بأمر الدين، هذا الأمر الأول الذي يخرج. وعليه إذا اخترع شيء هذا الاختراع لحاجة الناس فلا يقال هذا اختراع في أمر الدين، وإنما اخترع لأجل ما يعلم من حاجة الناس إلى ذلك، فهذا لا يدخل في موضوع إيش المعنى الذي نتكلم عنه وهو قضية البدع. كذلك أيضا يخرج منه المعاصي والمخالفات التي أحدثت في الدين. فلا نقول هذه بدعة ولا تجوز، هذه أصلا هي معاصي. ماشي هذا؟ يعني انتبهوا معي هذا. يعني إذا يعني في يوم من الأيام كما هو في عصرنا الحاضر اخترعت طرائق للمعاصي، ما نقول نقول هذه بدعة، لأن غير داخل، لأن ليست بدعة في الدين، وإنما هي شيء مخالف، تبث معي، شيء مخالف للدين، فلا يدخل في التعريف. وانتبهوا أننا نتكلم الآن حول إيش؟ حول تعريف البدعة، ما هو؟ هل هذا بدعة أو ليس بدعة؟ فإذا اخترع وسيلة جديدة لمعصية الله عز وجل فلا نقول هذه المعصية لأنها لم تكن في الزمن السابق، إذن هذه بدعة. لما؟ قال لك لأنها غير داخلة في الموضوع، وإنما هي مخالفة إيش؟ شرعية، بمعنى أنها مخالفة للأمر والنهي، فلا تدخل في مضمون البدعة وإن كانت محرمة. إلا في حالة واحدة، ترى في شيء الحالة هذه، قال لك لما أن يتقرب بها إلى الله، لما يجعل هذه المعصية من الدين. وهل يمكن أن يقع هذا في الأمة؟ قال لك نعم يمكن أن يقع هذا في الأمة. وبعض الطرق الصوفية أوجدوا أشياء من المعاصي وجعلوها إيش؟ وجعلوها قربة إلى الله عز وجل، مثل قولة السماع، الرقص والغناء والهلات الموسيقية عند بعض الطرق الصوفية يرونها وسيلة من وسائل إيش؟ ها؟ التقرب إلى الله عز وجل. فهنا يتحول هذا في هذه الحالة إلى بدعة. طيب القيد الثالث قال لك ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص ولا بطريق عام، ألا يحدث ألا إيش يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي. ماذا يخرج هذا؟ قالت يخرج هذا ما كان محدثا لكنه يرجع إلى أصل شرعي بطريق خاص أو بطريق عام. كانت بطريق خاص مثل أي مسائل من الأمور التي هي سنن أميتت فيحدثها الإنسان. يعني في بعض الأماكن تجد السنة انقرضت منذ سنين أو منذ قرون، فإذا جاء الإنسان وأحيا هذه السنة فهل ندخلها ضمن البدع؟ قالت لا. ليش؟ قال لأن هذه السنة تستند إلى أصل شرعي، إلى أصل شرعي، لكن إلى أصل شرعي خاص بها، عبادة أو صلاة أو كما ذكرنا لكم مثال سابق بناء مسجد أو نحو ذلك، فهذه مستندة إلى أصل شرعي فلا تدخل في حد البدع. أو إذا كانت مستندة إلى أصل شرعي عام، كمثل إيش؟ كمثل المصالح الموصلة. وسيأتينا الكلام في الفرق بين البدعة والمصالح الموصلة، لكن نقول المصالح الموصلة لا تدخل في حد البدع. تدوين الدواوين، جمع القرآن، كتابة القرآن التي وقعت في هذه الأمة لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا ندخلها في البدعة؟ قال لأن هذه قد دل عليها أصل إيش؟ أصل عام، قد دل عليها أصل عام. لو تأملت في المصلحة المرسلة لوجدت أنها، وسيأتينا إن شاء الله بيان ذلك، لا تدخل في موضوع البدعة لأن الأمة محتاجة إليها وأدلة الشرع العامة تؤيدها، بخلاف البدعة فإن أدلة الشرع العامة تخالفها، وسيأتي إن شاء الله تعالى لذلك مزيد بيان. وهنا في صفحة 23 نقل نقلين مهمين، أحدهما قال ابن رجب، أخويا صالح، قال ابن رجب: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين منه بريء. وقال أيضا: والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. وإن كان بدعة لغة، مثل ما فعل عمر لما عاد الناس إلى التراويح، لما عاد الناس إلى التراويح، ومثل لما جمع عثمان الناس على مصحف واحد، الصحابة كانوا يكتبون المصاحف وكانت متفرقة، لكن دلت الأدلة العامة على أن الأمة مأمورة بحفظ القرآن، ومن ضمن حفظه كتابته حتى لا ينسى منه شيء. فهذا حتى لو سمي بدعة اللغة فإنه لا يسمى بدعة شرعا. نعم. قال ابن حجر: والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام. وقال أيضا: وهذا الحديث يعني حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. نعم، وهذا صحيح، يعني كل من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصول الدين فهذا يجري أن يرد. هل يميز بين ما يتعلق بالدين من أحدث في أمرنا في ديننا في شريعتنا وبين المتغيرات والمحدثات والاختراعات وغيرها؟ المنهج الإسلامي ليس بين الأمرين أي تعارض ولا أي تناقض، واضحة والحمد لله كل الوضوح. طيب، ننتقل إلى التعريف الشرعي للبدعة. نعم، التعريف الشرعي للبدعة: يمكننا مما سبق تحديد معنى البدعة في الشرع بأنها ما جمعت القيود الثلاثة المتقدمة، ولعل التعريف الجامع لهذه القيود أن يقال: البدعة هي ما أحدث في دين الله وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه، أو بعبارة أوجز: ما أحدث في الدين من غير دليل. لأنه إذا قال من غير دليل معناها أنه ليس له أصل، ليس له دليل خاص ولا دليل عام. ما كان له دليل خاص ولو أنه سنة ماتت ثم أحيت من جديد فلا يقال عن هذا الفعل إنه بدعة، وكذلك أيضا ما كان له دليل عام فما دعت إليه الشريعة الإسلامية من الأمور العظام بالنسبة للأمة التي تحتاج إليها وهي تدخل من المصالح المرسلة فهذه لا يمكن أن يقال عنها إنها داخلة في الدين. البدعة هي على ضد من ذلك، ما أحدث في دين الله وليس له أصل. قس على هذا كل شيء يحدث في دين الله يتعلق بعبادات بأوراد بأشياء يتقرب بها إلى الله عز وجل فهذه كلها إذا نظرت إليها تجدها بدعة. وتأمل الطوائف والفرق الذين يتقربون إلى الله عز وجل بما يبتدعونه من هذه الأمور ستجد أنها داخلة فيها، سواء كانت بدعة مقالات، بدعة مقالات كمقالات الطوائف، أو بدعة أفعال وأعمال كما هي عند كثير من الطرق الصوفية وغيرها. نعم. المسألة الثالثة: موازنة بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي، وذلك من وجهين: أولا أن المعنى اللغوي للبدعة أعم من المعنى الشرعي، فإن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، فكل بدعة في الشرع داخلة تحت مسمى البدعة في اللغة ولا عكس، فإن بعض البدع اللغوية كالمخترعات المادية غير داخلة تحت مسمى البدع في الشرع. ثانيا أن البدعة بالإطلاق الشرعي هي البدعة الواردة في حديث كل بدعة ضلالة دون البدعة اللغوية. طيب، هنا ذكر بين الفرق بين المعنى اللغوي فرقين. الفرق الأول أن اللغة أعم وهذا واضح، فاللغة يدخل فيها البدعة المنهي عنها والبدعة إيش غير المنهي عنها كما قال الشافعي، محمودة هو إيش ومذمومة، هذا من الناحية اللغوية، فهي كلها تدخل ضمن المسمى اللغوي، المسمى اللغوي. وعلى هذا فتجد بعض الأشياء التي هي جائزة باتفاق أو من المخترعات الحديثة، فيقال هذه بدعة ولا يتعلق بها الحكم الشرعي، بل هي جائزة وإن سميت بدعة. وعليه فالبدعة من الناحية اللغوية أعم، يدخل فيها المنهي عنه غير المنهي عنه. الثاني، الفارق الثاني، قال لك أن البدعة الواردة في الشرع هي التي ورد فيها حديث كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. طيب هذا القيد كل بدعة ضلالة ينطبق على البدعة الشرعية أو البدعة اللغوية؟ ها؟ البدعة الشرعية. إذا ما نقول يعني واحد جاء وش اسمه وجاب لنا يعني آلة جديدة، ما تقول يا أخي كل بدعة ضلالة، لا كل بدعة خطأ. ليس كل شيء مخترع أو بدعة لغوية يجوز لك أن تقول عنه كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة مقيد بإيش؟ بالناحية الشرعية. تفضل شوف المسألة الرابعة. المسألة الرابعة العلاقة بين الابتداع والإحداث. الابتداع والإحداث يريدان في اللغة بمعنى واحد، إذ معناهما الإتيان بالشيء المخترع بعد أن لم يكن. وأما في المعنى الشرعي فقد دلت الأحاديث الأربعة المتقدمة على أن للبدعة في الشرع اسمين، البدعة والمحدثة، إلا أن لفظ البدعة غلب إطلاقه على الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة، وأما لفظ المحدثة فقد غلب إطلاقه على الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره. وبهذا يعلم أن الإحداث أعم من الابتداع، لكون لفظ الإحداث شاملا لكل مخترع مذموم في الدين كان أو في غيره، إذ يدخل في معنى الإحداث الاسم وفعل المعاصي، منه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. قال ابن حجر: أي أحدث المعصية. وبذلك يتبين أن لنا لفظ المحدثة بهذا النظر متوسط بين معني البدعة في اللغة والشرع، فهو أخص من معنى البدعة في اللغة وأعم من معناها في الشرع. طبعا هذا البحث لا إشكال فيه، يعني أمره سهل ويسير، لأنه الفرق بين الإحداث والبدعة هو أنه البدعة دائما مرتبطة بقضية الدين، يعني أغلب الكلام حولها أما بدعة يعني بالدين. المحدثات أو المخترعات أو يعني الشيء المحدث، نعم ورد أحيانا بما يقارن البدعة في الدين، لكن قد يدخل فيه إحداث في غيره. ولهذا تجد السياق يقيد هذا، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هل كل محدثة بدعة؟ يعني بالمعنى لا، وإنما نقصد محدثة في الدين، محدثة في دين الله عز وجل هو البدعة، لكن ليس كل أمر حادث أو مخترع يكون مبتدعا، وهذا واضح جدا. نعم. المسألة الخامسة. المسألة الخامسة العلاقة بين البدعة والسنة. يأتي نظير لفظ البدعة في هذين الإطلاقين اللغوي والشرعي لفظ السنة، وبيان ذلك: أولا بالنظر إلى المعنى اللغوي، تأتي السنة في اللغة بمعنى البدعة في اللغة، إذ السنة لغة بمعنى الطريقة، حسنة كانت أو سيئة، فكل من ابتدع أمرا عمل به قوم من بعده قيل هو سنة. فالسنة والبدعة في اللغة في المعنى اللغوي لفظان مترادفان، ومن الأمثلة على ورود لفظ السنة بمعناه اللغوي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا هنا أمر مهم جدا، وهو كما سيأتي إنه الغالب أن السنة تأتي في مقابل البدعة، فهل هذا شامل للنواحي اللغوية والاصطلاحية؟ قال لك لا، في فرق بين الناحية اللغوية والناحية الاصطلاحية، وهذا مهم جدا في فهم النصوص الواردة في هذه القضايا. مثل مسألة الخلف والسلف. خليكم معي. مسألة الخلف والسلف عرف أن الخلف من ناحية الاصطلاحية هم أهل البدع، والسلف هم أهل السنة. لكن لو غوت إليها من الناحية اللغوية البحتة لوجدت أنه الخلف هو المتأخر والسلف هو المتقدم. السلف المتقدم يعني المتقدمون فيهم من هو على سنة وفيهم من هو على ولالة، والخلف المتأخرون أيضا فيهم من هو على سنة وفيهم من هو على بدعة وإيش وضلالة. لاحظتم هذا ولا لا؟ وعليه فنقول السلف والخلف في مثل هذه الحالة، هل أنت تنظر إليها من الناحية الزمنية يعني التقدم والتأخر، لأن السلف المتقدمين أسلافنا والخلف المتأخرون، إن نظرنا إليها بهذه النظرة فنقول هذه من الناحية اللغوية البحتة، وعليه ليس كل من سلف ممدوحا وليس كل من كان خلفا مذموما، بل فيهم وفيهم. أما إن نظرت إليها من الناحية الاصطلاحية فالذي استقر عليه لدى كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى أنه إذا قيل السلف فالمقصود بها معنى وأصلا، فكل من سار على طريقة السلف فهو سلف سواء كان متقدما أو متأخرا. ويقابل ذلك الخلف وهو أيضا له أصل ومعنى والمقصود به أهل البدع. نفس الشيء ينطبق على مسألة السنة هو إيش والبدع. فإذا نظرت إلى السنة من الناحية اللغوية وجدت إيش معنى السنة، كان فيه طريقة محمودة كانت أو مذمومة، ودليلها الحديث الصريح الذي استشهد به المؤلف وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. يقابلها: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فسماها سنة وسماها إيش سيئة. والمقصود بالسنة هنا ليس في مقابل البدعة من الناحية الشرعية، وإنما هي البدعة، وإنما المقصود بها الطريقة، وهذا واضح. أما من ناحية الشرعية فيبينها فضل شيء. ثانيا بالنظر إلى المعنى الشرعي، تأتي السنة بالمعنى الشرعي في مقابل البدعة بالمعنى الشرعي، إذ السنة شرعا هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والبدعة هي ما كان مخالفا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالسنة والبدعة في المعنى الشرعي لفظان متقابلان، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. خير من إحداث بدعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لكل عابد شرة، فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. واضح. والحديث في مسند الإمام أحمد كما ذكر المؤلف في الحاشية. فمن الناحية الشرعية السنة تأتي في مقابل إيش البدعة، وهذا واضح لا يحتاج إلى تعليق. المسألة السادسة. المسألة السادسة: العلاقة بين البدعة والمعصية. أولا: وجود اجتماع البدعة مع المعصية، أن كل منهما منهي عنه مذموم شرعا، وأن الإثم يلحق فاعله. ومن هذا الوجه فإن البدع تدخل تحت جملة المعاصي، وبهذا النظر فإن كل بدعة معصية، وليس كل معصية بدعة، وليس كل بدعة معصية، وليس كل معصية بدعة. ثانيا: أن كل منهما متفاوت، ليس على درجة واحدة، إذ المعاصي تنقسم باتفاق العلماء إلى ما يكفر به وإلى كبائر وإلى صغائر، وكذلك البدع فإنها تنقسم إلى ما يكفر به وإلى كبائر وإلى صغائر. ثالثا: أنهما مؤذنان باندراس الشريعة وذهاب السنة. طيب، هنا الشيخ انتقل إلى العلاقة أو الفرق بين البدع والمعصية، فذكر أولا ما يجتمعان فيه. مهم تحديد المصطلحات. متى نسمي هذه معصية مخالفة للشريعة أو نقول بدعة مخالفة مخالفة للشريعة؟ لذلك يجتمعان في أن كل منهما منهي عنه، المعصية منهي عنه والبدعة منهي عنه. والفرق الثاني أن كل منهما متفاوت، المعاصي على درجات والبدع أيضا على درجات. والفرق الثالث أن كل منهما إذا انتشر وكثر مؤذن بالدراس الشريعة، يعني إذا كثرت المعاصي قلت الطاعة، وإذا كثرت البدع ضعفت وقلت السنة. وهذا واضح جدا. وكذلك أيضا قال في الفرق الرابع كل منهما مناقض لمقاصد الشريعة، وهذا واضح، لأن البدعة تناقض الشريعة من جهة أصلها وحكمتها وتشريعها، والمعصية كذلك. الذي يهمنا بعد أن بين هذا الالتقاء بينهما ما الفرق بين البدعة والمعصية؟ هذه الفروقات مهمة جدا. تفضل. وجوه الافتراق بين البدعة والمعصية. أولا، تنفرد المعصية بأن مستند النهي عنها غالبا هو الأدلة الخاصة من نصوص الوحي أو الإجماع أو القياس، بخلاف البدعة فإن مستند النهي عنها غالبا هو الأدلة العامة ومقاصد الشريعة وعموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وهذا في العموم، وهذا في العموم، والذي قال غالبا يعني غالب المعاصي تجد أدلتها خاصة، تحريم الخمر، تحريم السرقة، تحريم كذا، تجد أدلتها خاصة. لكن البدع غالبا أدلتها عامة. قد ينعكس كما قال العلماء في باب الأسماء والصفات، جاءت الكتاب السنة بإثبات مفصل ونفي مجمل، وقد ينعكس. لكن الأغلب في هذا أنه البدع أدلتها، أدلة النهي عنها عامة، والمعاصي أدلتها خاصة، وقد ينعكس. كيف كان يعني؟ نعم، قد تأتي في قضايا المعاصي أدلة عامة، أدلة عامة، يعني تجد مثلا أنه يعني في النهي مثلا عن التشبه بالكفار ما يكون ضمن أو يدخل فيه أو يدخل من ضمنه إيش؟ المعاصي، يدخل من ضمنه المعاصي، فإن الكفار قد يقعون في أشياء محرمة، فتجد أن دليل المعصية دليل عام، فالنهي عن التشبه بالكفار أصله في البدع، لكن تدخل فيها أيضا جملة المعاصي. وأيضا في نفس اللحظة أيضا تدخل فيه قضايا النهي عن البدع، فالنهي عن التشبه بالكفار قد يكون خاصا، قد يكون خاصا، يعني جزء من قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ما ورد من النهي عن التشبه بالكفر، وهكذا. نعم. ثانيا، وتنفرد البدعة بكونها مضاهية للمشروع، إذ هي تضاف إلى الدين وتلحق به، بخلاف المعصية فإنها مخالفة للمشروع، إذ هي خارجة عن الدين غير منسوبة إليه. اللهم إلا إن فعلت هذه المعصية على وجه التقرب، فيجتمع فيها من وجهين مختلفين أنها معصية وبدعة في آن واحد. نعم، يعني هذا هو فرق واضح. البدعة مضاهاة للشرع، تلك المعصية معصية مخالفة، وهذا الإشكال في البدعة. الإشكال في البدعة أنها مضاهاة، بينما المعصية لا، واضحة المعالم، يعني المعصية تصادم الدليل، بينما البدعة تحاول أن تسير مع إيش؟ مع المشروع، تراهي المشروع. ولهذا صارت معرفة المعاصي والكبائر أوضح من معرفة البدعة، أليس كذلك؟ يعني إذا جئت أنا للشريعة الإسلامية تجد أن معرفة المعاصي إن والله هذا محرم، هذه معصية، هذه كبيرة، ما تحتاج فيها إلا إيش؟ إلى معرفة الدليل، لأن يعني دائما الدليل المعصية تصادم الدليل، بينما البدعة لا، تحتاج إلى بحث، لأن البدعة في الغالب ليس منصوصا عليها بخصوصها حتى تقول دليلي هو كذا وكذا، وإنما أنت ستردها بأدلة إيش؟ عامة. ومن ثم كانت معرفة البدع أشق من معرفة المحرمات. وانظروا مثلا إلى الكتب التي كتبت في الكبائر، سهم تبويب الأئمة في الصحيحين أو في غيرهما، تبويب رياض الصالحين مثلا، الكبائر للذهبي، الكبائر من حجر الهيثم أو غيره، يعني سهل. هو يذكر لك الكبير ويذكر لك أدلة واضحة بأنها تصادم الدليل. لكن انظر إلى الكلام بالبدع، وهل هذا بدعة أو ليس بدعة، والمناقشات حوله، تجد الأمر أصعب. نعم. ثالثا، وتنفرد البدعة بكونها جرما عظيما بالنسبة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع، إذ حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة ورمي بالشرع بالنقص والاستدراك، وأنها لم تكتمل بعد، بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها، بل صاحب المعصية متنصل منها مقر بمخالفته لحكمها. وهذا واضح. قال لك المشكلة في البدعة هي إنش، يعني البدعة هي مضاهاة للشريعة، مجاوزة لحدود الشرع، مخالف لاعتقاد الكمال في شريعة الإسلام، بخلاف العاصي. لا، العاصي تجده إيش؟ لا، هو لا يستنكر العاصي، وإن كان ينتهك ما حرم الله عز وجل، لكنه لا يتنقص الشريعة. ولهذا تجد في الأحكام الإسلامية فيما يتعلق بالمعاصي والكبائر التفريق بين المستحل وغير المستحل. إذا استحل معناه عاد إليها بإيش؟ بالنقص، كأنه لا يعترف بهذه الشريعة، كأنه يكذب بها. ولذلك قال العلماء إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كان كافرا، بخلاف المقر بتعظيم الشريعة، المعترف بها، الملتزم لأصولها، لكنه يقع في المخالفة. مشكلة البدعة أنها أقرب إلى الأول منها إلى الثاني. نعم. رابعا، وتنفرد المعصية بكونها جرما عظيما بالنسبة إلى مجاوزة حدود الله بالانتهاك، إذ حاصلها عدم توقير الله في النفوس بترك الانقياد لشرعه ودينه، وكما قيل لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت، بخلاف البدعة فإن صاحبها يرى أنه موقر لله، معظم لشرعه ودينه، ويعتقد أنه قريب من ربه، وأنه ممتثل لأمره. ولهذا كان السلف يقبلون رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولم يكن ممن يستحل الكذب، بخلاف من يقترف المعاصي فإنه فاسق ساقط العدالة مردود الرواية باتفاق. هذا عجيب، يعني شوف يدلك على مسألة البدعة والغموض فيها. قال لك هذا فرق. صاحب المعصية قال لك واضح منتهك للشريعة، جميل، يعني يعرف أن هذا حرمه الله عز وجل، ثم يأتي ويقترف، ولذلك سمي عاصيا فاسقا، يحتاج إلى توبة، يخاف عليه من العقوبة العاجلة أو الآجلة. قال لك المبتدع، قال لك المبتدع وإن كان من جهة أخرى هو أعظم، لكن المبتدع أحيانا هو يزعم أنه موافق للشريعة، يزعم أنه معظم للشريعة. لما؟ قال لأن عنده شبهة دليل، هو يزعم أن بدعته هذه عليها دليل، هو يتقرب بها إلى الله، كأنه يعظم الشريعة بذلك، وهذا مكمن الخطورة. ولهذا فرق العلماء رحمه الله تعالى في الرواية عن المبتدع بين إيش؟ بين الفاسق الفاجر المنتهك لحدود الله عز وجل، فهذا لا يقبلون منه، وبين صاحب البدعة إذا كان مستقيما عابدا لله مطيعا لله عز وجل، لكنه وقع في بدعة مقالات ونحوها، ولا يدعو إلى بدعته عند بعض العلماء كما هو في مصطلح الحديث. والشرط الأساس هو أن يكون عدلا لا يستحل الكذب. والأئمة رحمهم الله تعالى لما نظروا إلى مسألة الرواية نظروا إلى شروط معينة، إلى شروط معينة، فأحيانا استقامة الشخص لا علاقة لها بذلك، يعني قد يكون الرجل من أزهد الناس وأتقى الناس وهو في الرواية غير مقبول، ضعيف، جميل، وبالعكس فقد يكون هذا الشخص يعني قد عرف أنه بدعة لكنه في باب توفر شروط الرواية لا يستحل الكذب إلى آخره. فتجد أن الأئمة رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالرواية ضبطوا هذا الأمر بشكل دقيق، ليس فيه حيف على دين الله عز وجل ولا على الرواة. نعم. خامسا، ولأجل ذلك أيضا فإن المعصية تنفرد بأن صاحبها قد يحدث نفسه بالتوبة والرجوع، بخلاف المبتدع فإنه لا يزداد إلا إصرارا على بدعته لكونه يرى عمله قربة، خاصة أرباب البدع الكبرى كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فقد قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدع لا يتاب منها. وفي الأثر أن إبليس قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا الكلام الذي نقله الشاطبي وغيره يعني هو في الواقع يعني مبني على أصل صحيح، وهو أن صاحب المعصية لأنه مخالف صراحة للنص، فهو إذا كان مؤمنا موحدا معتقدا فإنه يحس بالذنب، ولهذا يحدث نفسه بأنه يقلع ويتوب إلى الله عز وجل، بخلاف صاحب البدع. قال صاحب البدع عنده شبهة، هو يزعم أنه معظم للشرع فلما يتوب؟ إنسان يزعم أنه موافق للشرع معظم للشرع إلى آخره مما يتوب؟ لا يتوب. وهذا معنى قول السلف رحمهم الله تعالى إن صاحب البدعة لا يتوب وصاحب المعصية يتوب، بناء على هذا وليس حكما عاما قاطعا أن كل صاحب معصية يتوب وكل صاحب بدعة لا يتوب، بل نقول قد يحدث العكس، فمن الناس من أعوذ بالله يشرب البدعة فلا يتوب منها حتى يموت، يشرب المعصية فلا يتوب منها حتى يموت، ومن الناس من يكون في بدعة ويتوب منها، وأحوال الناس خير شاهدة على ذلك، فيهم من أهل البدع من تاب إلى الله. فقولهم لا يتوب ليس حكما وإنما هو إخبار أن صاحب المعصية يحس بالمعصية فيتوب، صاحب البدعة لا يحس بالبدعة وإنما يرى أنه مفارق للشريعة موافق للشريعة فمما يتوب؟ لا يتوب. أما من ناحية الواقع فنعم أكثر الناس توبة أصحاب المعاصي ويقل في أهل البدع، لكن أيضا قد يوجد العكس، قد يوجد من أهل البدع من يتوب ومن أهل المعاصي من لا يتوب. سادسا ولذلك فإن جنس البدعة أعظم من جنس المعصية، ذلك أن فتنة المبتدع في أصل الدين وفتنة المذنب في الشهوة، وهذا كله إنما يطرد ويستقيم إذا لم يقترن بأحدهما قرائن وأحوال تنقله عن رتبته. ومن الأمثلة على هذه القرائن والأحوال أن المخالفة معصية كانت أو بدعة تعظم رتبتها إذا اقترن بها المداومة والإصرار عليها أو الاستخفاف بها أو استحلالها أو المجاهرة بها أو الدعوة إليها. إلى آخر كلام رحمه الله وفقه الله تعالى. لاحظوا معي هنا هذا الفارق، فارق مهم جدا وقد يغلط فيه البعض. قالك جنس البدعة أعظم من جنس المعصية، جنس البدعة أعظم من جنس المعصية، وهذا متفق عليه إنه البدعة أعظم من إيش المعصية. هل يحتاج هذا إلى ذلك؟ لا يحتاج إلى ذلك، لكن هل معنى هذا أن كل مسألة من مسائل البدع هي أعظم من كل معصية كذا؟ جنس البدع أعظم من جنس المعصية، هذا لحسب العموم، لكن عند التفصيل قد يقترن بالبدعة أحوال يجعلها صغيرة، وقد يقترن بالمعصية أحوال يحولها إلى إيش؟ إلى كبيرة. وهذا مما ينبغي أن ينتبه له في مسألة قواعد الشرع في ذلك. يعني مثلا عندنا في أركان الإسلام. الصلاة أعظم من الحج، أليس كذلك؟ أنتم معي ولا لا؟ الصلاة أعظم من الحج، ركن الصلاة أعظم من ركن الحج. هذا على التفصيل ولا في الجملة؟ قال لا في الجملة، ركن الصلاة أعظم من ركن الحج. لكن في الصلاة ما هو سنة؟ مثل وضع اليدين على الصدر. فهل وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره أعظم عن الوقوف بعرفة الذي هو ركن الحج الأعظم؟ أيهما أعظم؟ إذا أنت عند التفصيل تجد ركن الوقوف بعرفة أعظم من هذه السنة. فبعض الناس فهم المسألة خطأ فجعل كل البدع ضلالات، وفي مقابل ذلك جعل كل المعاصي مما يستهان به. فنحن نقول كلا، هل نعوذ بالله من يزني بمحرمه أو حليلة جاره كمن يقول اللهم إني صليت للظهر 4 ركعات؟ هل يقارن هذا بهذا؟ هل نقول والله هذه بدعة وهذه مدري إيش وتلك معصية وهذه أهون من تلك؟ نقول لا. إذا جنس البدع أعظم من جنس المعصية، انتبه إلى هذه المسألة. لكن عند التفصيل تختلف الصورة، وهذا مما ينبغي أن ننتبه له حتى نعلم أن كل من البدع والمعاصي ذنوب مغيرة للقلوب وموجبة أحيانا لغضب الله عز وجل وعقوبته، فينبغي أن يحذر منها المسلم كلها. نحن عندنا الآن الأذان فنستمع للأذان. الإخوان يعتذرون بالنسبة للبث أنه غير واضح، ولعله إن شاء الله يتحسن غدا. الحقيقة كان ودنا نكمل المسألتين لكن نظرا لضيق الوقت نكملها إن شاء الله تعالى غدا ونستمع للأسئلة. نعم النهي عن التشبه، النهي عن التشبه باليهود والنصارى، وإن كان النهي يعني فيه عموم ماشي، لكن يعتبر يعني مثلا حديث الكنيسة مثلا والتصاوير التي فيها، يعني هذا يعتبر دليل خاص وإن كان موضوع التصوير له، لكن من ناحية مثلا التشبه بالكفار تجد أن هذه الصور التي يفعلونها ويضعونها في كنائسهم ورد في حيثيتها دليل خاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم معصية قد يجمع بينها. يعني أحيانا تلتقي المعصية مع البدعة، ولهذا قيل كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. نعم.